يقول في رسالته: أما بعد، فإنني أود أن أعرض عليكم هذه القضية التي تهم قطاع كبير من المسلمين الباحثين عن الحقيقة. والقضية هي أن كثيرا من الناس يشدون الرحال إلى الأضرحة وقبور الصالحين سائلين أهلها من الأموات شفاء مرضهم أو قضاء حوائجهم، ويقدمون لأصحاب هذه الأضرحة النذور والذبائح ويدعونهم ويستغيثون بهم وما شابه ذلك من أعمال. وهذه القضية اختلفت فيها الآراء، فالذين يقومون بهذا العمل يقولون إن لله في الأرض عباد يستجيب الله الدعاء من أجلهم، والذين يعارضون هذا العمل قالوا إن هذا شرع أو هذا شرك صريح ومخرج لصاحبه من الملة. نرجو أن تلفتوا مزيدا أو تلقوا مزيدا من الضوء على جوانب وزوايا هذا الموضوع، مع بيان هل يجوز الصلاة خلف مرتكبيه أو لا يجوز، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا السؤال مهم جدا وعظيم جدا، وهو شد الرحال إلى الأضرحة لطلب الحاجات وشفاء المرضى من أصحاب القبور ولدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وتقديم الذبائح ونحو ذلك. أما شد الرحال لمجرد الزيارة للقبور هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه منهي عنه ولأنه وسيلة إلى الشرك. والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة شد لها الرحال لنص النبي عليه الصلاة والسلام، وما سواها لا تشد له الرحال، فيدخل في ذلك بقية المساجد، ويدخل في ذلك أيضا الأضرحة من باب أولى. فإن إذا كان لا تشد الرحال المساجد وهي أفضل البقاع، فغيرها من البقاع التي شد لها الرحال من أجل فضل المدفون بها ونحو ذلك من باب أولى في المنع. ولهذا أصح أقوال العلماء في هذا الباب تحريم شد الرحال زيارة القبور، وإنما تزار من شد الرحل، وزيارتها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة. فالسنة زيارة القبور والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة للرجال خاصة دون النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وقال لها إنها تذكر الموت تذكر الآخرة، وكان يعلم أصحابه ذلك، يعلم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا لكم العافية. وكان يزور البقيع عليه الصلاة والسلام ويترحم عليهم ويدعو لهم المغفرة. أما بشد الرحال فلا، لا تشد الرحال زيارة القبور، كما لا تشد لأجل زيارة المساجد الأخرى غير الثلاثة. أما إذا قصد بشد الرحال دعاء الميت والاستغاثة بالميت هذا منكر وحرام بالإجماع، بإجماع المسلمين. ولو فعل هذا من دون شد الرحل، وأتى القبور التي في بلاده من دون شد الرحل يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها أو يسألها قضاء الحاجات شفاء المرضى تريد الكروب، كان هذا منكرا عظيما وشركا ظاهرا. وهذا هو شرك الأولين من الجاهلية، كانوا يفعلون هذا مع الأموات. كانت الجاهلية تشرك بالأموات وتستغيث بهم وتنذر لهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، كما حكى الله عنهم ذلك سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى. فرد الله عليهم بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. تبين سبحانه وتعالى أن عبادته إياهم بالدعاء والضراعة والاستغاثة والذبح والنذر والسجود على القبور أو نحو ذلك أن هذا هو الشرك بالله، وأن هذا هو الكفر والضلال، وأن هذا لا ينفعهم بل يضرهم، وإن زعموا أنه شفاعة عند الله وإن زعموا أنه قريب من زلفى فهو باطل، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالأشجار لا يقرب إلى الله ولا يذني من رضاه، بل يباعد من رحمته ويوجب غضبه ويوجب النار ويحرمنا الجنة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بين سبحانه أنه لا يغفر الشرك ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء، فما دون الشرك معلق بمشيئة الله، إن شاء غفر سبحانه وإن شاء عذب أصحابه إن ماتوا قبل التوبة، وأما الشرك لا يغفر إذا مات عليه صاحبه، وكذلك الشرك يحبط الأعمال كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك معناه صرف بعض العبادة لغير الله من دعاء أو خوف أو رجاء أو توكل أو ذبح أو نذر أو صلاة أو صوم أو نحو ذلك. فالذي يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويزعم أنهم يشفعون له أو يقربون الله زلفى قد فعل فعل المشركين أولا سواء بسواء، وهكذا إذا تقرب إليهم بالذبائح والنذور هذا كله شرك بالله عز وجل ومنكر، يجب على أهل العلم إنكاره وبيان بطلانه وتحذير العامة من ذلك. وهذا هو نفس الشرك الذي فعله أبو جهل وأشباهه في الجاهلية مع اللات والعزى ومناه، وهذا هو شرك الأولين مع أصنامهم وأوثانهم في كل مكان. ومن المصائب أن يظن العامة أن هذا دين وأن هذا قربة، وأن يسكت على ذلك من ينسب إلى العلم ويتساهل في هذا الأمر، فإن هذا يضر العامة ضرر عظيمة إذا سكت المنسوب للعلم ولم ينكر هذا الشرك، ظن العامة أنه جائز وأنه دين وأنه قربة فبقوا عليه واستمروا عليه. فالواجب على أهل العلم إنكار الشرك بالله وإنكار البدع وإنكار المعاصي والتحذير من ذلك وتنبيه العامة على كل ما حرم الله عليهم حتى يحذروه من الشرك فما دونه. ولا شك ولا ريب أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب شفاء المرضى وطلب المدد أن هذا هو شرك بالله عز وجل، وهذا يفعله كثير من الناس عند بعض القبور، كما يفعله بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحج من بعض الجهلة، وكما يفعله كثير من الناس عند قبر سيد البدوي في مصر وعند قبر الحسين في مصر وعند قبور أخرى، وهكذا يفعل عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويفعله بعض الناس وهم بعيدون عن هذه القبور يدعونها من بعيد ويسألونها قضاء الحاجات وشفاء المرضى من بعيد، وهكذا يفعل عند قبور أهل البيت من بعض من يزورها من الشيعة وغير الشيعة، وهكذا عند قبر ابن عربي في الشام، وهكذا عند قبور أخرى في بلدان لا يحصيها إلا الله عز وجل. وهذه بلية عمت وضم شرها وعظم ضررها بأسباب قلة العلم وقلة من ينبه على هذا الأمر الخطير. وإني أهيب بجميع أهل العلم في كل مكان أن يتقوا الله وأن ينذروا الناس من هذا الشرك وأن يحذرهم منه ويبينوا لهم أن العبادة حق الله وحده، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله واخلص له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في آيات كثيرات تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه لا يجوز أبدا أن يدعى أحد من دونه من الأشجار أو الأحجار أو الأموات أو الأصنام أو الكواكب وغير ذلك، فالعبادة حق الله وحده، ليس لأحد فيها حق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا غيرهم، بل العبادة حق الله وحده. الرسل بعثوا ليعلموا الناس دينهم ولينذرهم من الشرك بالله وليوجههم إلى عبادة الله وحده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في آيات كثيرة أخرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. هما حقان، حق الله على عباده وحق العباد على الله. أما حق الله على عباده وحق مفترض، حق عظيم يجب عليهم أن يؤدوه، قد خلقوا لأجله كما قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. والله أصرته من أجله كما تقدم، وجب على العباد أن يعبدوا الله وحده، هذا حقه عليهم، حق فرضه عليهم، فعليهم أداؤه، وعليهم أن يؤدوا كل ما أمر الله به ورسوله، وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله. كل هذا من عباده سبحانه وتعالى: أداء الفرائض وترك المحارم ابتغاء وجه الله وإخلاصا له سبحانه، كل ذلك من عباده ومن طاعته وتعظيمه. أما حق العباد على الله هو حق تفضل وإحسان، وجود وكرم، من كرمه وجوده وإحسانه أن من لقه بالتوحيد والإيمان والهدى فإن الله يدخله الجنة ولا يعذبه بالنار، هذا فضله وإحسانه جل وعلا، كما يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون. فالواجب على أهل الإسلام أن يعبدوا الله وحده، وأن يخصوه بالعبادة، وأن يتفقهوا في دين الله، وأن يحذروا الشرك بالله عز وجل، فإن دعوة الإسلام مع وجود الشرك لا تنفع، بل ينتقض إسلامه بشركه بالله، بل الشرك ينقض الإسلام ويبطله. فوجب على من ينتسب الإسلام أن يحقق إسلامه ويتفقه في دين الله، وأن يحفظ دينه من أنواع الشرك بالله عز وجل، حتى يبقى له إسلامه وحتى يبقى له دينه. وهكذا يجب على كل أهل الأرض من المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم، يجب عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده، وأن ينقادوا لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله حقا وخاتم الأنبياء، لأن الله بعثه إلى أهل الأرض جميعا من الجن والإنس ومن العرب والعجم من سائر الأمم، يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن ينقادوا لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رسول الله للجميع، إلى الجن والإنس، إلى العرب والعجم، إلى اليهود والنصارى والفرس وجميع أهل الأرض من جن وإنس. عليهم جميعا أن يعبدوا الله ويوحدوه ويخصوه بالعبادة، ولا يعبد معه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا ميتا ولا صنما ولا وثنا ولا غير ذلك، بل عليهم يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه. وعليهم أيضا أن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحكموه بما جاء بما بينهم، وأن لا يخرجوا عن هديه وطريقه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ويقول عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون هم هؤلاء، هم أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما الذين خرجوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لشرعه ولم يصدقوه فهؤلاء هم الخاسرون، هم الهالكون، هم الضالون، هم الكافرون من أي جنس كانوا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه فدل ذلك على أن من خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الخاسر وهو الضال غير المهتدي. فالهداية والفلاح والنجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إخلاص العبادة لله وحده، وفي تحكيم شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن الواجب على جميع الأمم توحيد الله والإخلاص له، وعلى جميع الدول أي أن تعبد الله وأن تلزم شعوبها بعبادة الله وأن تدع ما هي عليه من الشرك والباطل. هذا عام لجميع الدول لجميع الناس، ولكن المسلمين المنتسبين للإسلام الواجب عليهم أخص وأكبر، لأنهم انتسبوا إلى دين الله، وجب عليهم أن يحققوا دين الله وأن يعظموا دين الله وأن يصونوه عما حرم الله وأن يخلصوا العبادة لله وحده حتى يتحقق إسلامهم وحتى يكون المسلمين حقا لا بالانتساب. فالانتساب لا يفيد ولا ينفع، بل يجب أن تكون أن يكون إسلامهم حقا لعبادة الله وحده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه واتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ويجب على الأمم الأخرى التي لا تنتسب الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من جميع الأمم التي لا تتبع محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده، وعليهم جميعا أن ينقادوا للشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا ذلك، لأنهم مأمورون بذلك مخلوقون لذلك. والله بعث محمد إلى الجميع عليه الصلاة والسلام، إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس، فلا يجوز لأحد منهم أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.